الدورة في كتاب بعث الحسيس اختصار علوم الحديث ابن كثير رحمه الله، وكنا وصلنا وانتهينا إلى النوع السابع والثلاثين، والآن نأخذ إن شاء الله ولعل الله تعالى يبارك في قراءتنا حتى ننتهي من هذه الأنواع. النوع الثامن والثلاثون معرفة الخفي من المراسيل، المرسل الواضح والمرسل المرسل الجلي والمرسل الخفي. ما هو المرسل الخفي؟ وهو يعم المنقطع والمعضل أيضا. قد يظن الإنسان أن هذا تابعي ويكون روى عن الصحابي وعن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرسل جلي في الظاهر، لكنه قد يكون خفيا لأنه يكون منقطعا بعد اثنين أو ثلاثة يكون هو الثالث، أو يكون معضلا قد ترك التابعي والصحابي. فبذلك كأنه يقول الخفي من المراسيل يدخل فيه المنقطع عامة، كذلك المعضل. والمعضل ما هو؟ ما سقط منه اثنان على التوالي، على التوالي، فيكون هو تابعي لكنه أسقط تابعيا وأسقط صحابيا فصار معضلا. وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا سمى المسمى أو كتابه المسمى التفصيل لمبهم المراسيل، هذا يذكر في الكتب وينقل عنه بالفعل. والخطيب البغدادي رحمة الله عليه له كما قال العلماء أن أهل الحديث عيال عليه في علوم الحديث، فقد كان الله تبارك وتعالى كأنه قد قيده لعلم الحديث وكتب فيها مباني فنون كثيرة منفصلة من فنون علوم الحديث. وهذا النوع إنما يدركه نقاد الحديث وجهابذته قديما وحديثا، ولذلك لما كان هكذا لا يدركه عامة الناس، فكان مرتعه هو كتاب العلل، كتاب كتب العلل الذي دار قطني إلى الإمام أحمد إلى ابن أبي حاتم كذلك إلى ابن المديني وغيره، الذي فكتب العلل فيها مرجع لمثل هذه المراسيل. وقد كان شيخنا الحافظ المزي يوسف ابن الزكي المزي صاحب كتاب تحفة الأشراف، وفي الرجال كتابه من أعظم الكتب الذي لخص فيه الكمال اسمه تهذيب الكمال رحمه الله. فالمزي كان شيخنا المزي إماما في ذلك وعجبا من العجب، فرحمه الله وبل بالمغفرة ثراه، أي قبره، يعني هذا الدعاء يعني كأنه يعني كما يقولون أنزل الله عليه شآبيب الرحمة، شؤبوب المطر الذي ينزل شيئا فشيئا، فبل بالمغفرة ثراه. طيب الله ثراه، كل هذا من الأدعية لمن مات. فإن الإسناد إذا عرض على كثير من العلماء ممن لم يدرك ثقات الرجال وضعفاءهم قد يغتر بظاهره ويرى لرجاله ثقات فيحكم بصحته ولا يهتدي لما فيه من الانقطاع أو الإعضال أو الإرسال، لأنه قد لا يميز الصحابي من التابعي، ولو ميز الصحابي عن التابعي لكنه قد يخفى عليه بعض الطرق. من مشاهير الرواة جاء هذا أنه لم يسمع مباشرة من هذا التابعي، حذف ودلس، حتى سفيان بن عيينة جاءت عنه بعض المواضع. أنا دائما ألهج بهذا، أن لو كان طلب أذكياء يقومون فيجمعون مثل هذه الأشياء. سفيان بن عيينة قال في حديث أي حديث ماء زمزم لما شرب له جاء طريق منه، فقال هل سمعت من عبد الله بن حويطب؟ قال لا، ما سمعت منه ولا ممن سمع منه، إنما سمعته من فلان وفلان. فيكون هذا يعني حاصل، ولذلك يقول ويرى رجاله ثقات ويحكم بصحته ولا يهتدي لما فيه من الانقطاع والإضالة والإرسال، لأنه قد لا يميز الصحابية من التابعي، والله الملهم للصواب. هل يروي هذا عمدا؟ لا، تعرفون أن الحفظ خوعا والذاكرة قد لا تفي بحاجتها، فتكون الإنسان قد يكون ينسى ويتوهم ويروي بالتوهم فيكون يقع الخطأ. ولذلك كان كثيرا من الثقات رحمة الله عليهم إذا شكوا في رواية فكانوا يتركونها مطلقا إذا شكوا في الرواية، وبعضهم كان يروي بالشك أيضا مثل الذين كانوا يعتمدون على الرواية بالكتاب، فلما احترق كتابه فضعف روايته. ومثل هذا النوع ابن السلام بما روى العوام بن حوشب بن عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض وكبر، يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون جالسا إذا قال أو بلغ بلال إلى قد قامت الصلاة نهض وكبر. يقول رواه بحشل في تاريخ واسط وابن عدي في الكامل والطبراني في الكبير كما في المجمع والسموية في فوائده كما في الجامع الصغير وأبو الشيخ في الأذان أو في الأذان كما في جميع الجوائز. وقال الحيثم في حجاج بن فروخ وهو ضعيف جدا، وقال السيوطي في الحجاج بن فروخ الواسطي قال النسائي ضعيف وتركه غيره. قلت فلم يشير إلى الإرسال الآتي بيانه بسبب خفائه، يعني أن الأوام ابن حوشب. قال الإمام أحمد هنا ظاهر أن الأوام ابن حوشب وهو تابعي يكون قد روى عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال يعني في الإقامة إقامة الصلاة قد قامت الصلاة نهض وكبر. قال الإمام أحمد لم يلق الأوام ابن أبي أوفى، هو تابعي وربما يكون لقيه أيضا، وهذا من أخفى ما يكون، قد يكون الابن تعرفون الابن بعض الأبناء قالوا لم يلقى أباه لأنه ربما كان يتربى في مكان آخر، طلقت أمه وذهب إلى خاله وذهب، يعني هذه مداخل كثيرة. ولذلك بعض الناس يقول كيف ابنه لم يروي عنه؟ نعم، أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود منقطع لأنه لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود. فالحاصل حتى لو لقيه لكنه كما يقولون إذا كان يروي ممن سمع منه ما لم يسمع منه، وهذا وارد من أنواع التدليس. فلذلك لم يلق الأوام ابن أبي أوفى فيكون ماذا؟ منقطعا بينهما، فيضعف الحديث لاحتمال أنه رواه عن رجل ضعيف عنه والله أعلم. هذا نوع من الإرسال الخفي، متى يكون خفي؟ إذا كان بالفعل واضح جدا أن مالك يقول قال عبد الله بن عمر، هذا منقطع واضح وجلي، لأن مالك كل الناس يعرفون أنه لا يقدر أن يدرك ابن عمر. لكن إذا كان نافع يروي عن آلاف الروايات لكنه يكون في بعض الروايات لم يسمع منه وسمع من غيره وحذفه ثم ظهر، وكيف يظهر؟ يظهر من النظر في الجمع في الروايات. فهناك نافع يكون بعض تلاميذه روى عنه عن شخص عن ابن عمر، هناك الآخرون رووا عنه أي النافع عن ابن عمر رأسا، فيجمعون في مثل هذه الحالة الطرق فيقولون الصواب في هذا أن نافع هذا الإسناد منقطع، نافع لم يسمع هذه الرواية إنما سمعه من فلان وفلان. فإذا كانت الرواية التي جاء فيها زيادة الرواة ثقات فنقول الرواية صحيحة، لكن الخطأ ثابت، يسجل الخطأ عن تلميذ نافع الذي روى بدون ذكر الواسطة بين نافع وبين ابن عمر. هذه أخطاء هي التي لأجله قالوا صدوق وهم في حديث أو صدوق يهم أو كذا، فيكون منقطعا فيضعف الحديث. لماذا يضعف؟ لاحتمال أنه رواه عن رجل ضعيف عنه والله أعلم. هنا ذكر قال وقد يجيء الحديث الواحد بإسناد واحد من طريقين، ولكن في أحدهما زيادة راو، وهذا يشتبه على كثير من أهل الحديث ولا يدركه إلا النقاد، يعني إسناد واحد مثل ما ذكرت لكم مثال نافع عن ابن عمر، قد يكون تأتي الرواية نافع عن سالم عن ابن عمر ممكن، فيكون مثل هذا يقول لكن في أحدهما زيادة راو، وهذا يشتبه على كثير من أهل الحديث ولا يدركه إلا النقاد، فتارة يكون الزيادة راجحة. إذا بحثنا فوجدنا أن نافعا يروي هذه الرواية ويروي عنه عدة تلاميذ عن ابن عمر رأسا ثم وجدنا أن هناك آخرون مثلهم ثلاثة أربعة يروون هذه الرواية عن نافع عن سالم عن ابن عمر. فيقال هنا إن هذه الزيادة إذا صحيح فيحمل على أنه ليس راوي ضعيف، رواة ثقات رووا الطريقين، ونقول كلتا الطريقين صحيحة. لماذا؟ لأنه يكون سمع مرة بواسطة ومرة بدون واسطة، وهذا له مظاهر كثيرة. كذلك يدخل هذا الباب في المضطرب، يقولون اضطرب فيه فمرة روى كذا مرة روى كذا، فيدخل في المراسيل ويدخل في المضطرب أيضا، ولكن لا يكون الاضطراب إلا إذا لم يمكن الجمع بين الطرق أو لم يكن أمكن الترجيح ترجيح بعض الطرق إلى بعض. ولذلك قال قد يجيء الحديث الواحد بإسناد واحد من طريقين ولكن في أحدهما زيادة راو، وهذا يشتبه على كثير من أهل الحديث ولا يدركه إلا النقاد. وتارة تكون الزيادة راجحة، فمتى تكون راجحة؟ ليس بالهوى، لابد على وصول ثابتة عند أهل الحديث، وهي لابد أن تكون الرواة عدة رواة رووا هذا وعدة رواة رووا هذا. لكن إذا انفرد واحد منهم والأكثرون رووا خلافه، فالذي زاد قد يكون هو المخطي، والذي نقص قد يكون هو المخطي، لأنه خالف من هو هم أكثر عددا أو أوثقوا منه. نعم. فتارة يكون الزيادة راجحة وتارة بكثرة الراوين له أو بضبطهم أو إتقانهم، وتارة يحكم بأن راوي الزيادة وهم فيه وهم أو وهم وهم يهم وهم يهم لا وهم يهم هنا ضبط لنا وهم هو فيما إذا الخطأ وهم يهم. نعم. تبعا للترجيح والنقد، فإذا رجحت الزيادة كان النقص من نوع الإرسال الخفي، وإذا رجح النقص كان الزائد المزيد في متصل الأسانيد. مثال الأول، قال حديث عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يسيع نعم عن حذيفة مرفوعا إن وليتموها أبا بكر، يعني وليتم الخلافة أبا بكر فقوي أمين، فهو منقطع في موضعين، لأنه روي عن عبد الرزاق قال حدث النعمان بن أبي شيبة عن الثوري، وروي أيضا الثوري عن شريك عن أبي إسحاق، انظروا عن شريك عن أبي إسحاق. فعبد الرزاق يقول عبد الرزاق يقول حدثني نعمان بن أبي شيبة عن الثوري، فحصل الانقطاع بين عبد الرزاق وبين الثوري. أيضا روي عن الثوري ليس عن أبي إسحاق رأسا بل عن شريك عن أبي إسحاق، لكن هذا كله ترون أنه ليس بمجرد النظر، لابد أن يبحث فيها على ما يبحث العلماء مثل الدارقطني وغيرهم، يحشدون ويحشرون الطرق الكثيرة حتى يثبتوا بالفعل بأن الفلان الفلاني خاطئ. الآن حديث إن لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، هذا الحديث الحقيقة في صحيح البخاري وغيره وغيره عن أبي قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وجاء حبان بن هلال كما ذكر البزار في مسنده، جاء حبان بن هلال عن فلان عن مجاهد عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه. انظروا، فقال ابن البزار لا أنا روي عن عمر بهذا الطريق، إنما هو حديث قضى عن أبي سعيد الخدري، وبالفعل لما تبحث لا تجد له أي للطريق الأول متابع ولا شاهد، إلا يكون النقد على البزار في حديث في جزئية، ويقول لا يروى عن عمر إلا بهذا الطريق. وقد وجد كما ذكر ابن كثير وغيره نعم قال أنه روى بإسناد صحيح الإسماعيلي في مستخرجه بإسناد صحيح عن سعيد المسيب عن عمر رضي الله عنه لا تشد الرحال. فيأتي النقد على البزار بأن كلامكم صحيح أنه عن حمام عن حبان بن حلال لم يروي احد الا حبان الذي فيه عن ابن عباس حمام عن ابن عباس عن عمر وروى عن حمام حبان نعم صحيح اذا بحثت في الطرق فلا تجد حمام الا حبان هو الذي جعل هذه الروايه عن ابن عباس عن ابن عمر لكن عن عمر لكن عن عمر جاء من طرق اخرى فقول بزار لا نعرف انه روي عن عمر الا من هذا الطريق فيه شيء من النقد لانه قد جاء في مستدرك الاسماعيلي انه جاء عن عمر من طريق اخر صحيح الا ان حبان عن حمام لم ياتي احد روى عن عمر من طريق حمام فاخطا يسجل الخطا هنا عن حبان بن حلال مثل هذا على كل حال فيقول مثال الثاني اي قد تكون الزياده مطلوبه او راجحه قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا سفيان ابن المبارك هو سفيان وهو الثوري عن عبد الرحمن بن يزيد والدمشقي قال حدثني بصر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس الخولاني قال سمعت واثلة يقول واثلة ابن الأسقى الصحابي يقول سمعت أبا مرثد واثلة ابن الأسقى من صحابي سمعت أبا مرثد هو عبد الله بن اليزني عبد الله بن مرثد اليزني أبو مرثد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها فزيادة سفيان وأبي إدريس وهم هنا يعني ابن المبارك يروي عن عبد الرحمن بن يزيد وليس عن سفيان كذلك أبو إدريس بين بصر بن عبيد الله وواصلة يقول وهم فالوهم من زيادة زيادة سفيان من الراوي عن ابن المبارك فقد رواه ثقات عن المبارك عبد الرحمن بن يزيد بغير واسطة هذا هو الدليل يكون لابد أن تكون هناك ثقات روى عن عبد الله بن مبارك عن عبد الرحمن بن يزيد رأسا بدون زيادة سفيان فيكون وهم ممن يكون الوهم هنا من تلاميذه أو بعض تلاميذه بن مبارك أدخل بين شوية مويا الله أدخل بين ابن المبارك وبين عبد الرحمن بن يزيد سفيان لكن يقول والوهم في زيادة أبي إدريس ممن بصر بن عبيد الله الصواب أنه يروي أن واثل ابن الأسقى بدون واسطة أبي إدريس فهذه الزيادة زيادة أبي إدريس يقول وهم من ابن المبارك فقد رواه ثقات عن عبد الرحمن بن يزيد عن بصر بغير واسطة فهنا لابد أن يكون ينظر إلى الطرق التي جاءت فيها على كل حال الزيادة وعدم الزيادة إذا كان الرواة الكثيرون لم يزيدوا فيقال يقضى أن عدم الزيادة هو الصحيح ويعرف الإرسال الخفي أيضا بعدم لقاء الراوي لشيخه وإن عاصره أو بعدم سماعه منه أصلا أو بعدم سماعه الخبر الذي رواه وإن كان سمع منه غيره يكفي واحد بسم الله يقول وإنما يحكم بهذا إما بالقرائن القوية وإما بإخبار الشخص عن نفسه وإما بمعرفة الأئمة الكبار والنص منهم ولذلك التعليلات أو علل لو سمحت شوية العلل في الحقيقة ينبغي أن تبحث وخاصة هذا دائما نقول أنه ينبغي أن تكون لمثل هذه عندنا فهرسة الآن جاء الزمان لو لم تعملوا هذه الفرض كفاية لو لم تعملوا تأثمونها كلكم فينبغي أن تجمع مثل هذه الأخطاء في موضع واحد حتى لا يقع الطالب الباحث فيصحح ما خطاه العلماء بالأدلة نعم ينبغي أن يكون النوع 39 معرفة الصحابة نعم وقد يجيء الحديث من طريقين في أحدهما زيادة راوي في الإسناد ولا توجد قرينة ولا نص ولا ترجيح أحدهما الآخر فيحمل هذا على أن الراوي سمعه من شيخه وسمعه من شيخ شيخه فرواه مرة هكذا ومرة هكذا وهذا يوجد في مراسيل الصحابة كثيرا مراسيل الصحابة يعني الآن قد يكون صحابي ابن عباس وهو قالوا أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا 37 حديث، بعضهم قال 17، وابن حجر قال سمع منه 77 رواية. معقول جدا، ليس ببعيد، لكنهم كانوا قد يروي روايات لم يولد بعده هو، لكنه يقول قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ذاهبا إلى كذا وكذا، رواية صحيحة. فهذا محمله أنه لا بد أن يكون سمع إما من النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد، أو يكون سمع عن طريق بعض الصحابة، والصحابة كانوا يحذفون الصحابة ولم يكن يتهم بعضهم بعضا. عبد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رواية البخاري في كتاب العلم باب التناوب في العلم قال: كنت أتناوب أنا وجار لي أنصاري من العوالي، فكان يحضر وكنت أحضر اليوم الثاني، ما هو كذا، فكان كل واحد يخبر الثاني في اليوم الذي حضر. كم من الروايات تجد أن عمر قال أن جاري الأنصاري قال كذا وكذا، أنه سمع من الرسول أبدا، إلا الحادث الذي جاء فيه وخبط وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم اتلق زوجته أو كذا، القصة هذه. فباب التناوب في العلم يدل لنا على أن الصحابة أولا نحن نقول كانوا الحمد لله يزكي بعضهم بعضا، ولم يكن يحاقد بعضهم بعضا، ولم يكن، وإن كان قتل أباه وأمه في زمان الجاهلية فيكون قد صفى قلبهم، فما كانوا يتهمون على النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. لذلك يوجد هذا أيضا من مراسيل الصحابة، لكن ما يضر، بشرط أن يكون من المراسيل من الصحابة. معرفة النوع 39، معرفة الصحابة، النوع 39 معرفة الصحابة رضي الله عنهم. والصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلامه الرائي، إيش معنى من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلامه؟ لماذا زاد إسلام الرائي؟ لو قال إسلامه وإن لم تطل صحبته له وإن لم يروي عنه شيء. من رأى هذا يعني اعترضوا عليه، قالوا إذا كان كفيفا، عبد الله بن عمر مكتوم ما رأى، ما هو كذا. ولذلك بعد التحرير قالوا أسلم تعريف للصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وما ترى ذلك، وما ترى ذلك. أيضا زاد ابن حجر قال ولو تخللته ردة، ولو تخللته ردة. لماذا؟ تعرفون أن هناك بعض الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد ارتدوا عن الدين مطلقا، وكانوا منعوا الزكاة فقط، فكان ارتدادهم بهذا، وبعضهم خرج من الدين مطلقا، لكن بعضهم رجع بعد ذلك إلى حضرة الإسلام وهم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه، فقال هؤلاء ترجع لهم صحبتهم، إنه من يشرك بالله فقد حبط عمله. طيب أشرك بالله كفر الدين فحبط صلاته، حبط صلاته وزكاته وصحبته. قالوا لا، إن شاء الله إذا رجع مرة أخرى فترجع له أجره الماضي. أيضا كما أن عمرو بن عبسة، أو من هو، لا، عبد الله بن عمرو بن عاص، أو عمرو بن عاص، قال يا رسول الله أبايعك على أن تسلم لي ما كنت عامل في الجاهلية من الأعمال الصالحة. قال أسلمت على ما أسلفت، يعني إذا كنت تعمل أعمالا صالحة وأنت في الجاهلية ثم أسلمت فتكون لك هذه محاسبة أو في مخزون عملك. نعم، فيدل إن شاء الله على أن لو ارتد ثم رجع إلى الإسلام فتبقى له صحبته. وأكبر دليل أن هناك أشعث بن قيس الكندي الذي كان من جملة من كان قد انجفل مع الذين خرجوا من دين الله، لكنه الصحابة كانوا يعتبرون الصحابي، أبو بكر زوجه أخته. وثانيا الأئمة رحمة الله عليهم الذين كتبوا مسانيد الصحابة جالوا له مسند أشعث بن قيس، ما جالوا مسند التابعي، إنما مسند الصحابي أشعث بن قيس وغيرهم. فإذا التعريف المحرر للصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان راى بعينه اذا كان كفيفا ما يرى، لكنه لقاء ثابت مع الكلام والمحادثه والسماء، هذا لقاء. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حال موته، حال كونه مؤمنا، ومات على ذلك ايضا، لكن فرضنا انه مات على الكفر فقد ذهبت عنه فضيله الصحبه، وان لم تطل صحبته وان لم يروي عنه شيئا. هذا قول جمهور العلماء خلفا وسلفا. نعم، هو الذي قال به غير العلماء غيره، عامة ابن تيمية وغيرهم، الإمام أحمد رحمه الله قبله، واستدل بحديث الصحيحين. يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. سبحان الله، يعني هل يقال إن ببركة وجودهم، هذا التعبير يكون صحيح إن شاء الله، يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، ها فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قطعا يدعو هذا، فببركة دعوته إن شاء الله يفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فدل على أن الرائي هو الصاحب، يعني من رأى رسول الله. قطعا هنا في الحديث ليس المقصود منه الرؤيا، يعني وإلا الصحابة الذين قد كف بصرهم أو عمي كانوا، مثل عبد الله بن أم مكتوم. هل تجد غيره من الصحابة؟ نعم، في من كان أسلم وهو لم يكن يرى، يعني جاءت عدة، أنا كنت جمعت، لكن أربعة أنا حصلت أذكر إن شاء الله، أنهم كانوا عمي والنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يكونوا أكثر من ذلك. فمقصود النبي صلى الله عليه وسلم قطعا من رأى رسول، ليس هو أنه إذا كان عاما ولم يرى فليس منه، إنما المقصود منه اللقاء. ولبعض أهل العلم البغادد كتاب مستقل في صحابة رسول الله، قال به نال به شهادة عالية، موجود، وأكبر شهادة عالية التي عند ابن حجر رحمه الله في كتاب الاستيعاب، ومن قبله أسد الغابة، ومن قبله كتاب ابن عبد البر، وبينهما كتب كثيرة. هذه من الكتب، أعظم الكتب لذكر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وقد نص على أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة، البخاري وأبو زرعة وغير واحد ممن صنف في أسماء الصحابة، كابن عبد البر وابن مندة وأبي موسى المديني وابن الأثير في كتابه الغابة. كتاب الغابة اسمه إيش؟ أسد الغابة. أسد جمعه أسد، وليس أسد الغابة، بعضهم يقرأ أسد الغابة، هو جمعه أسد الغابة، يعني سمى الصحابة أسدا. نعم، في معرفة الصحابة، وهو أجمعها وأكثرها فوائد وأوسوها وأثابهم الله جميعا. هذا قاله ابن كثير ولم يرى، متى توفي ابن كثير؟ ولم يرى كتاب ابن حجر رحمه الله، وكتاب ابن حجر هو المتأخر، والمتأخر يستفيد من المتقدم ويزيد الله، ويزيد ما يفتح الله عليه. فكتاب ابن حجر الآن يقال هو أجمع الكتب في الحقيقة، لأنه جمع ممن قبلهم ثم ناقشهم ونقدهم، من ذكر خطأ بعض الرواة، بعض الأشخاص من الصحابة وليسوا بصحابة، فكتابه إذا قيل أنه أجمعها وأكثرها فوائد وأوسعها فهو كتاب الإصابة في هذا الزمان. نعم، قال ابن السلام وقد شان ابن عبد البر كتابه الاستيعاب، شان يشين، شان بمعنى يعني ليس عابا، يعني كأنه قبح كتابه، أدخل فيه الشين، الشين مقابل الزين، فيقول أدخل فيه هذا العيب أنه ذكر ما شجر بين الصحابة، يعني ذكر في مواضع كثيرة ما حصل الاختلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، علي ومعاوية عبد الله بن والزبير وعائشة رضي الله عنهم جميعا، من كتب الأخباريين وغيرهم. هذا ينبه إلى شيء كبير جدا، هو أنه لا ينبغي أن نعتمد في السيرة التي هي سيرة رسول الله وفي سيرة أصحاب رسول الله الذين لهم احترام مكانتهم على كتب الأخباريين الذين يكتبون التاريخ فقط، وكذلك قال ابن العربي في كتاب العواصم من القواسم قال ينبغي ألا يعتمدوا على كتب أصحاب الأخبار الذين فيهم كذابون وغيرهم. فبالفعل لا يجوز أن نأخذ كل شيء أنه تاريخ والتاريخ لا نبحث فيها على طريقة المحدثين، يجب أن يبحث التاريخ أيضا على طريقة أهل الحديث، فما صفى يؤخذ وما كدر يترك، لأن التاريخ وحتى أعظم تاريخ كتاب تاريخ الطبري بإسناده، لكن تجد أنه ملآن برواياته، هو معذور فيه لأنه ما التزم الصحة، إنما كل ما وقع في مسموعه ذكر. فلوط بن يحيى أبو مخنف وكذلك الواقدي وكذلك الآخرين وفيهم محترقون في التشيع الروافض، فأكثر هؤلاء هم الذين صنعوا التاريخ، وينبغي ألا يبحث أن يبحث في الصحابة وفي أخبار الصحابة ما صح بإسناد صحيح على طريقة أهل الحديث. فابن الصلاح يعيب ابن عبد البر أنه ذكر ما اختلف الصحابة فيما بينهم من كتب هؤلاء الكذابين وغيرهم، ما كانه يقول ما حق ولا استقام أن يذكر هذه الأشياء عن طريقهم. وقال آخر لا بد من إطلاق الصحبة مع الرؤية أن يروي عنه حديثا أو حديثين. قالوا إذا لم يثبت تثبت عنه الرواية. الآن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال أبو زرعة لما سئل في رواية قال كم عدد الصحابة، قال من يحصي، حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 70,000 وفي بعض الروايات 100,000 منهم من لم يحضر إلا في الحج فرآه من بعيد طبعا، فهؤلاء لم يكونوا يمكن لم يكونوا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لكنهم رأوه من بعيد فقالوا هؤلاء معتبرين في الصحابة. بعضهم قال لا، لابد أن تثبت عنه حديث رواية أو روايتين وهذا ليس بشرط، وأكبر دليل على أن الأطفال الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم تروى عنهم يقولون ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وله رؤية وليست له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يعطونه فضيلة الصحبة أو يذكرون في الصحابة. نعم. وعن سيد المسيب لا بد من أن يسحبه سنة أو سنتين أو يغزو معه غزوة أو غزوتين، وهذا ليس هو قول عامة علماء الحديث. وروى شعبة عن موسى السبلاني هكذا، ليس السيلاني إنما هو سبلاني، لأنه قالوا أنه سبلان نسبة إلى قبيلة أو سبلان نسبة إلى قبيلة. وأثنى عليه خيرا قال قلت لأنس بن مالك، روى شعبة عن موسى السبلاني، موسى يقول قلت لأنس بن مالك هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيرك؟ قال ناس من الأعراب رأوه فأما من صحبه فلا. رواه مسلم بحضرة أبي زرعة. فكأن أنس رضي الله عنه يرى أنه من يكون صاحبه معناه أنه يكون روى روايات رؤيا فقط لم تثبت لهم فضيلة الصعبة. وهذا إنما نفى فيه الصعبة الخاصة ولا ينفي ما اصطلح عليه الجمهور من أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصعبة لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلالة قدره. نعم. الذي يظهر أن هذا هو الراجح أنه من يكون لقي النبي صلى الله عليه وسلم يعني سمع صوته أو يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعينه فهو له فضيلة الصعبة، سواء سمع منه أو روى عنه أو لم يروي. هذا هو قول أكثر العلماء، وهو الذي يعني كتبت عليه هذه التأليفات، خاصة أسد الغابة وكذلك ابن حجر في الإصابة. والإصابة جعل فيه أربعة أقسام، ما هو كذا؟ القسم الأول من ثبتت صحبته برواية مسندة لكن فيه شيء من الضعف، قال سواء جاء بإسناد صحيح أو إسناد ضعيف. هذا الذي يعني يجد، أنا قبل أكثر من لا أكثر من 5 سنين كتب بعض الشيعة قال أكثر من 100 صحابة مكذب عليهم أنهم ليسوا صحابة أو بهذا المعنى، اکثر من سمعت صحابہ ايش لفظو قال هذا ما هو ما خصيب قال ما دام الاسناد ضعيف اليه فكيف تثبتون له الصحبه. نعم هذا ليس هو الاول من ينتبه الى هذا. انت الان اذا قرات التاريخ الكبير للامام البخاري رحمه الله فيقول صحابي يعني قال هو فلان الفلان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر الاسناد وقال فيه نذر. فيه نذر اي في هذا الاسناد نذر، معناه انهم ذكروا الصحبه الراجح البخاري عنده صحبه لكن هذا الاسناد فيه نذر، فهذا الاسناد لو كان فيه نذر لا تثبت الصحبه لكن لابد ان تثبت بطريق اخر. لو لم تكن طريق لو لم يكن طريق اخر الصحبه لا تثبت. والبخاري رحمه الله في مواضع كثيره قال في الصحابه الذي قالوا قال رسول الله او رايت رسول الله ايضا قال فيه نذر، يعني الاسناد ليس بصحيح ففي صحبته نذر في الحقيقه، وهذا يعني واضح. فالحاصل يعني قد يكون هناك، لكن اعرف ان الذين جاءوا من هذا النوع ليست لهم روايه في الكتب السته وغيرها وغيرها. كذلك قالوا كيف تعدلون الصحابه عامه وهم من زنى فيهم من سرق فيهم، ما هو كذا؟ معز بن مالك اسلمي، معز بن مالك مسكين رضي الله عنه ورحمه لو لم يات وقدم نفسه ما ذكر، ليست له رواية مطلقا عنه هذه الرواية أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا كان سرق وقطع يده فأول من قالوا أول من قطعت يده سرق، قالوا أنه اسمه سرق أيضا، كان اسمه سرق فرضنا، لكن لا تجد له مسند ولا تجد له رواية. فكل من جاءت عنه هذه الأشياء الغامدية الجهنية التي رجمت ما جاءت عنه الرواية، ما جاءت عن طريقها قالت سمعت رسول الله وقال رسول الله أبدا لا تجد. كذلك هؤلاء الذين اختلف في صحبتهم ولم يأتي من طريق صحيح لا تجد لهم رواية، لا تجد لهم رواية إلا من طريق صحيح إذا جاء. فيبقى البحث النظري فقط، ويبقى ما عملوا على الحديث بأنهم يعتمدون على الصحبة، من ثبت صحبته إن شاء الله بلقائه مع النبي صلى الله عليه وسلم وبروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيده صحيحة. نعم. وهذا إنما نفى فيه الصحبة الخاصة ولا ينفي ما اصطلح عليه الجمهور من أن مجرد الرواية كاف في إطلاق الصحبة لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن مجرد الرؤية صحيح كاف في إطلاق الصحبة لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلالة قدره وقدر من رأه. ابن حجر يذكر القسم الأول. القسم الثاني من ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة في المدينة، فقال استدل قال هذا لهم شرف الصحبة لأنهم وإن لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم في حالة التميز لكن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم، فلشرف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لهم تثبت لهم فضيلة الصحبة وخاصة أهل المدينة. وذكر ابن حجر قال وكان من عادة أهل المدينة إذا ولد لهم مولود كانوا يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكهم ويبركهم صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث الصحيح تغزون فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لكم، حتى ذكر من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بتمامه وقد مضى بنا. وقال بعضهم في معاوية وعمر بن عبد العزيز ليوم شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته لفضيلة الصحبة. بعضهم كان يتكلم طبعا هؤلاء الرافضة قاتلهم الله، كذلك في هذا الزمان بدت أنياب كثيرة. هذا الرجل الفاجر أحمد الكبيسي كان يأتي هنا، والله أنا وجدته قبل 15 سنة وأكثر وجمعنا استضافنا بعض الإخوان في الخيمة وجاء وهو أيضا، فكان سبحان الله يتكلم كلام عجيب جدا، الطلبة كلهم حولي وهم وتاركين له، فكانوا يأخذون مني، هذا أقول حقيقة، ويأخذون من الميكروفون يقولون الشيخ يريد يتكلم، قلنا خليه يتكلم، طلب ما يروحون هناك، قال تعالوا يا أخوان، قالوا لا نحن جالسين هنا. فالحاصل الرجل الآن بدأ يسب معاوية رضي الله عنه ويقول كلما الآن نرى من الشر في بين أهل السنة وأهل الشيعة كلهم من معاوية، هكذا يقول. وهذا يعني أشياء كثيرة من هذا، اسمه أحمد الكبيسي، هو الآن مدلي رجله في القبر، لكن الرجل كل يوم إلى انحطاط، الله المستعان بدينه، وما كان يظهر هذا الشيء، لكنه بالفعل الله المستعان الذي يعني هذه تجربة، كما قال بعض مشايخنا، قال الذي لا يتعلق بالعلم ويتعلق بالأحزاب وجماعة التبليغ. انظروا هذه أنا سمعت، والله عمري لا تزيد يمكن 15 سنة كنا ندرس على الشيخ، فقال جماعتان لا تجتمعان مع العلم، جماعة الشيخ المودودي لأن هؤلاء مفكرون بس والعلم لا يجتمع معهم، وجماعة التبليغ كذلك، كل من يتعلق بالأحزاب هذه الإخوانية وغيرها، والله العلم أنهم بعيد، ليس عندهم علم خالص، ولذلك تزل قدمهم في أي وقت لا تأمن. نعم، فهذا الرجل كان سبحان الله منهم، فالآن بدأ يسب زيادة لأنه رأى أن الكفة الآن مع إيران ومع الشيعة وكذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال بعضهم في معمر، قال ابن حجر في الإصابة في تعريف الصحابي أصح ما وقفت عليه إلى آخره، تذكرون تقرؤون إن شاء الله، وهذا ثابت. قال بعضهم قال إن عمر بن عبد العزيز قد أقام الأمن وكذا وكذا، فهل ترى أن معاوية أفضل أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال هو نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، قال معاوية ليوم شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهله، وصلى الله على خير خلقه. إن شاء الله نستمر لعل الله تعالى يعني إن شاء الله يبارك لنا فيه. يوم السبت بس، ويوم لا تسبتون لا نقرأ.